بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الحديث النبوي العظيمة تبقى للأدب وإظهارات الاعتقاد مداميك العمل مع الله عز وجل في قلوبنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على خير. وبلغنا معكم الحديث 11. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحديث 11 عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب: صبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما، قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. هذا الحديث من الحديث العظيمة، وهي تدل على الورع وتؤكد عليه، كما أكد حديث إن الحلال بين وإن الحرام بين، وذلك أن درجات الإنسان في الورع متعددة. فالدرجة الأولى في الورع أن يترك ما يظن أنه حرام إلى شيء يعلم يقينا أنه حلال. دائرة الحلال واسعة، فالشيء الذي تشك فيه تجاوزه واتركه، واذهب للشك الذي لا تشك فيه. وهذا أصل في حياة الإنسان، أن يبتعد عما يجلب له القلق. أحيانا تعاتب نفسك: ليش فعلت؟ وقد يكون، وقد يقولون، وقد يفهمون، وقد يكون أوقعت بعض الناس في الفهم الخاطئ وفي سوء الظن بي وفي فهم الدين بشكل، ولماذا تدخل نفسك في هذا الشيء؟ الخير، جئت تسأل عن الخير والشر، قلت: نعم يا رسول الله. قال: الخير طمأنينة والشر ريبة، مطمئنة نفسك. فتجد أن الإنسان إذا شك في شيء تركه، هذا ورع. الدرجة الثانية الأعلى: الذي يترك بعض ما لا يشك فيه خوفا أن يجره مستقبلا أو يجر غيره إلى ما فيه بأس. فتترك بعض الحلال الواضح هروبا من الحرام، هذا حلال لكن يقرب من الحرام، فأنا سأتركه حتى أجعل بيني وبين الحرام وقاية، بكرة إذا زللت أقع في الحلال، لكن لو أني قربت من الحرام بكرة إذا زللت أقع في الحرام. فأي شيء يأتي لك منه الشر سده: رفيق، صحبة، كلام، مجلس، قراءة في شيء معين، نظر فيه، أي شيء يأتي لك منه ولو مستقبلا شيء من، لا تدخل نفسك بهذه الأشياء، تنجو وترتاح. وهذه القضية يا إخوة هي قضية القلب. القلب كلما كان يعظم الله أكثر، كلما خشي أن يقرب من محارم الله، بل يفر منها إلى أبعد ما يكون. فإذا أدمن القلب على الشبهات سهل أن يمرض بالمحرمات. وإذا كان ما يرضى أن يقع في شبهة، هل ممكن يقع في حرام؟ انظر ماذا يسألون: يا إمام، إني أنسج مغزلي فأبيع في السوق، فبعضه أنسجه على ضوء السراج فيكون محكما، وبعضه أنسجه على ضوء القمر فيكون أقل إحكاما، هل أبين؟ قال: بيني رحمك الله، قل هذه نسج القمر وهذا نسج السراج. لا إله إلا الله، يعني الفرق يسير. طيب يا إمام، يمر الجند ومعهم سرج يحرسون، فأستغل الفرصة وأنسج على سرج الجند، هل يجوز؟ عن ماذا يسألون هؤلاء؟ هؤلاء يعني أسئلتهم بالنسبة لنا غرائب، وهل هذا يسأل عنه؟ يا إمام، أنور بيتي أو أجصصه، إيش يعني؟ آتي بالنورة وأضربه نورة بيضاء، أو أجصصه أمحضه، آتي بالطين وأضع طبقة من الطين. قال: لا، نوره ولا تجصص. لماذا يا إمام؟ قال: أخشى أن يطلع في الطريق. أنت الآن لما تجصصه تضع طبقة طين، طبقة الطين هذه دخلت شوي في طريق الخلق، شوي دخلت قليلا في طريق الناس، فضيقت على الناس. يا الله هذا اللي يقول إيش يقول يعني حتى نفهم ماذا يريدون. هذا تريد شرح. ما الذي حدث؟ الذي حدث أنهم ابتعدوا عن الحرام ابتعدوا الحرام ابتعدوا الحرام فصاروا بعيدين تماما عن هذا الحرام. ونحن لما قربنا من الحرام قربنا من الحرام استغربنا أن الإنسان يبعد بهذه الدرجة مع قربنا نحن لهذه الدرجة. فالقضية قضية قلب مبغى إن صلحت صار يبتعد عن أي شيء قد يدخل عليه شر في عرضه أو في دينه. الحديث الثاني عشر. قال رحمه الله تعالى الحديث الثاني عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا. هذا الحديث قاعدة من قواعد الأدب، بل جعله أبو داود رابع أربعة أحاديث عليها مدار الدين. تريد تتأدب بآداب الإسلام، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. ما هو الشيء الذي لا يعنيك؟ الذي لا ينفعك لا في الدين ولا في الدنيا، شيء ما في منفعة دينية ولا تنتفع به في دنياك، لماذا تتدخل فيه؟ التدخل يا إخوة فيما لا يعني الإنسان يورث آفات. الآفة الأولى ما تستقيم لك عبادتك، تقوم تصلي وقلبك متنازع في الهموم والتفاكير، لأن الله يقول قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاة خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. فكيف تريد تخشع وأن تدخل في لغو، واللغو ما لا فائدة فيه؟ إذا أول فائدة من ترك ما لا يعنيك ترتاح في عبادتك، أما تشتت نفسك بهموم تصلي ما تستطيع تحسن صلاتك. الثاني ترتاح من أذية الخلق. اللي يدخل في شيء ما لا يعنيه، من دخل فيه ما لا يعنيه لقي ما لا يرضيه. ما لك تدخل في الجيران، تدخل في الأصحاب، تدخل بين العلماء، يا أخي هذا الشيء ما يعنيك. لا تشتغل بما لا يعنيك. من علامة إعراض الله عن العبد أن يجعل شغله فيما لا يعنيه، يعمل في شيء ما يهمه، هذا من عدم التوفيق. اعمل فيما يهمك، ولذلك احرصوا كل الحرص على قضية مهمة. استثمار الوقت ليس فيما ينفعك بل في أفضل ما ينفعك. أنا أنفاسي معدودة، أريد أستثمرها في أعظم تجارة مع الله. ما معي وقت أشتغل بشيء ما يفيدني. إيش الفائدة من القراءة في وسائل التواصل هذه؟ إيش الفائدة في فتح حسابات دردشة وحسابات تليجرام وحسابات وات وحسابات، وتكثر على نفسك الحساب يوم القيامة؟ خذ ما ينفعك فقط، وخذ منها بقدر ما تحتاج. إيش الفائدة من تكثير الأصحاب دون أن ينفعوك لا في دنيا ولا في دين؟ تكثير الارتباطات دون أن تنفعك لا في دنيا ولا في دين. وقتك أنفس ما يكون بحفظه، ورأيته أهون ما عليك يضيع. انتبه على وقتك، وقتك عمرك. هل أنت إلا دقائق وثواني؟ ما أنت إلا دقائق وثواني، حتى إذا خلصت آخر ثانية سقط ميتا. إذن احرص على استثمار وقتك، لا تضيع وقتك فيما لا ينفعك، بل احرص على ما ينفعك، بل احرص على أفضل ما ينفعك. إن الرأس الأدب أن الإنسان يستغل وقته فيما يرضي ربه، والناس في ذلك بين محروم ومستكثر ومستقل. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وياكم من الموفقين على خير الدنيا والدين. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.